بسم الله في الأسواق لولا

مستقرا وأحسن مقرا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا طهورا لنحيي به بلدة

تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com